يلزم بذل الزاني المتزوج مع الرجل وما هو موقفه من الاسباب التي تؤدي الى الزنا مثل آلات اللهو والغناء والموسيقى التي تاتي بالاذاعات المسلمه. ليست هذه البلد والله الا يتجنبها ويحذرها من الغناء او الابتزاز الا تودد غيرها بالابتزاز او الاف المزاعم او تكسر بعض النساء ليس هذا بالزنا وانما اسباب الزنا ليس بالله يجب ان يحذر هذا ولا يستمر هذا الشيء ولا ينظر اليه يجاهد نفسه واذا حاسبت عليه الزنا باقرار او ببينه وجب اذا كان محصنا ولو قال ان هذا باسباب من رؤيته للابتزاز او باسباب سمائل من قال لك نسمع ومن قال توبه انت ليس على اسمك المقصود ان هذا ليس بعذر انت اقر بفاحشه الزنا او هبه بالبينه الشرعيه او بعض الثبوت وجب ان قام عليه حدها ان كان ذكرا دون مئه جده وذي فحامه ولو كان ثيبا ظلم بالحجاره حتى يموت نسال الله العافيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.